عايز نموت ما هي دنيا مستويات ناس لو تدور تأذيها ترميها تدوس عليها مش بيخونوا الغريب دي ناس تخون عليها بتنقل اخوات شقايق بيبعدوا في دقايق دار عين الناس يا دنيا دي حاجات تخبط ايديا تلقى القوي مبسوط تبقى بضعيف.